مش على بالك وناوية لك سنين العمر عيشها لك حبيبة أنا روحي ريحانك بزعل بس بصفالك بطيبة نفسي سمحالك Panel.